بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 47. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الشرع أحكامه كلها القصد منها هو الحفظ، إذن فهذا الدين دين حافظ، وما قصد أن يحفظ به ثلاثة أشياء: ما تقدمت تسميته بالضروريات والحاجيات والتحسينيات. وذكرنا أن الحفظ يكون تارة بالإيجاد والإثبات، وتارة يكون بالدفع والمنع، وتقدمت أمثلة ذلك كله. ثم أشار إلى القسم الثاني من المقاصد الشرعية وهو الحاجي، فقال: وبعده الحاجي، يعني أن المقصد الحاجي منزلته ومرتبته بعد المقصد الضروري في الرتبة، يجيء بعد المقصد الضروري. والذي اعتمد عليه المصنف في التصنيف هو شدة الحاجة، فما اشتدت الحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عنه، وإذا فقد زال انتظام العالم وصلاح الآخرة فهذا هو الذي يسمى بالضروري، وما كان دون ذلك معنى أنه لا يترتب عليه زوال نظام العالم ولا خسران الآخرة، ولكن يترتب عليه مشقة وحرج شديدين جعلوه من قسم الحاجي. هذا تصنيف. والتصنيف في العلوم ليس الغرض منه هو التقسيم، ولكن الغرض منه ما يبنى عليه من الأحكام، من التقسيم في العلوم ليس المقصود به فقط هو فصل المسائل بعضها عن بعض كما يظن، إنما المراد من التقسيم إذا وقع في العلم أن تعلم بأن الأمر تبنى عليه أحكام شرعية. لذلك فهذا التقسيم الذي في المقاصد يجب أن يكون علميا وأن يكون قطعيا، لأنه من علم الأصول، وعلم الأصول لا بد أن تكون إما لا بد أن تكون قطعية الثبوت، فإذا طرد هذا الذي ذكره في سائر أحكام الشرع ولم يتخلف شيء عن ذلك من الأحكام عرفنا أن هذا الأصل صحيح. وإذا وجدنا أمثلة خرجت عن هذا التصنيف مع صلاحيتها للدخول عرفنا أن هذا التصنيف غير صحيح. إذن قسموا المقاصد التي يجب حفظها والأمور التي يجب حفظها إلى هذه الأقسام الثلاثة بناء على اعتبارات تعتمد على الحاجة من حيث شدتها وضعفها كما هو معلوم. إذن الآن تصنيف وقع على اعتبار وهذا الاعتبار قالوا بأنهم استخرجوه من الاستخراج النصوص الكتاب والسنة، معناه أن المسألة مبنية على دليل عقلي قطعي، والذي توسلوا به إلى هذا الذي بنوا عليه هذا التصنيف. نعم، هذه المسألة نقشت في أول الأمر، ولكنها كانت مبنية على بعض النظريات الكلامية، كما هو الحال فيما أورده الرازي وأورده المعتزلة في نقاش كون الأحكام المعللة. هو يرى أن الأحكام الشرعية غير معللة، وهم يقول المعتزلة يرون بأنها معللة، ولكنهم لم يلتجئوا في إثبات ذلك إلى الاستقراء، لم يلتجئوا في إثبات ذلك أو إلى عكسه بالاستقراء، وإنما ذهبوا إلى بعض الآراء الكلامية التي يعتبرون بأنها حجج عقلية. لكن لما جاء الشاطبي قال بأن الذي يجب المصير إليه في مثل هذا هو الاستقراء، يعني ادعاه أنه استقرأ ذلك، وهذا شيء يدل عليه واقع الحال. إذن التقسيم، التصنيف، الاعتبار، البناء، التصرف، أمور كلها تتعلق بهذا الأمر. وما ذكرناه أولا أن هذا التقسيم ليس تقسيما للأشياء باعتبار أن نفصل بعضها عن بعض فقط، هذا ليس هو الموضوع، لأن التقسيم إذا وجدت أنهم يريدون أن يفصلوا بين شيئين فاعلم أن من وراء هذا الفصل أمورا قصدت من هذا التقسيم ستبنى عليه. جاي، إذا تقرر هذا فهذا ما سنجده في هذا التقسيم وفي هذا التصنيف وفي هذا التفصيل الذي وقع فيما يجب حفظه. إلا أنه لا ينبغي أن يكون المرء يمضي في سبيل دون أن يعلم أن أسسه صحيحة، لأن هذا تقسيم المقاصد، تقسيم تنبني عليه أحكام شرعية وأمور علمية، وبني على اعتبار سنقف عنده، قد وقفنا على بعضه. وهذه الأشياء إذا اختلت فاعلم أن كل ما سيبنى عن ذلك على ذلك سيكون مختلا. إذن حاصل الكلام أن التقسيم للمقاصد وقع قد صنفت إلى ضرورية وحاجة. ما هو الاعتبار في الضروريات؟ قالوا ما لا يصلح الحياة ولا الدنيا ولا الآخرة إلا به. وقالوا في الحاجيات إنه الذي لو ترك ترتب على تركه المشقة والحرج. إذن هذا الذي وقفنا عنده، وبعده الحاجي، يعني أن المقصد الحاجي يكون بعد المقصد الضروري في الرتبة، وسمي حاجيا. توقفوا عند هذه الأمور فإن لها علاقة بالبناء، لأن الحاجة تدعو إليه، وإنما كان بعض الضروري في الرتبة لأن الضرورة لم تلجئ إليه. إذا فقد عرفنا وجه التسمية، الحاجة تدعو إليه ولم تلجئ إليه، ولو ألجأت الضرورة إليه لالتحق بالقسم الأول بالضروريات. إذن فهذه تدعو، فيه الحاجة وفي الذي مضى تلجئ، الضرورة تدعو، الحاجة تدعو، والحاجة تلجئ. فإن ألجأت فذاك من قسم الضروري، وإن دعت ذاك من قسم الحاجة. وكيف نعرف الفرق بين ما تدعو وما تلجئ إليه الضرورة؟ الفرق في النظر في المآل. فلو أن هذا الشيء ترك وترتب عليه ما تقدم ذكره من فساد الدين والعقل عرفنا أن هذا مما تلجئ إليه الحاجة. وإذا نظرنا فوجدنا أن تركه سيترتب عليه المشقة والحرج عرفنا أن هذا ماذا تدعو إليه الحاجة ليس تلجئ. إذن فنعرف أنها تدعو أو أنها تلجئ بالنظر فيما يترتب على الترك. وفي هذا يقول الناظم في تعريف الحجي وهو ما افتقر له مكلف بأمر معتبر من جهة التوسيع فيما ينتهج أو رفع تضييق مؤد للحرج. إن الحاجي مقصد شرعي وهو هذا الحاجي من المقصود به الذي يفتقر له المكلف بأمر معتبر أي افتقارا معتبرا. هنا تفسير الشارح تفسير بالمعنى. ومثل هذا التفسير في واقع الأمر المقصود به وتقريب الكلام وليس أخذ المضمون. لأن بأمر المعتبر هذا مجرور ووصف بالمعتبر. وإذا أردنا أن نفسره فنقول ما افتقر له المكلف بسبب أمر معتبر شرعا ولكن الشارح قال افتقارا معتبرا ففسره بماذا؟ فسره بلازم. وهذا الضرب من التفسير يجري على من يتساهل في ظواهر الألفاظ ويقتصر على بيان المراد. هذا تفسير باللازم وتفسير بالمقصود وتفسير دون الوقوف عند الألفاظ أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى تفسير المراد. لكل حال في معنى بين فالحاجي هو الذي يفتقر للافتقار من جهة التوسيع عليه فيما ينتهجه أي فيما يسلكه من طرق المعاش. ها واحد جهة التي يأتي منها الافتقار إلى الحاجي جهة التوسيع وجهة رفع التضييق. ما الفرق بينهما؟ جهة التوسيع أن الشيء في الأصل كان مباحا ثم بعد ذلك وسع كالأكل مبيحا ولكن ليس بموجب أن الدعوة أن الحاجة تدعو إليه بل لأن الحاجة تلجئ إليه. الأكل والشرب قيام البنية الإنسانية بهما من ضروري. الأكل والشرب من حيث هو مما تلجئ إليه الحاجة وليس مما تدعو إليه. إذن فالأكل في الأصل مباح ثم بحكم أن الحاجة تدعو إلى التوسعة وسعه الشرع من جهة أنه كان موجودا فوسعه من طرق المعاش أو من جهة رفع التضييق عنه المؤدي للحرج أي المشقة كما ترى في الأمور التي الأصل فيها والمنع ثم جاء فيها رفع التضييق بعدما ثبت فيها المنع فهذا أيضا سببه هو رفع الحاجة أو العمل بالحاجي وما تدعو إليه الحاجة في ذلك المقام مقتضى هذا. لابد من التمثيل لهذا حتى نعلم الإسناد لأن الإسناد محل خلاف فيه كما تعلمون بين الناس نزاع شديد. ما المقصود بالإسناد هنا؟ ظاهر الكلام هنا أن رفع التضييق جاء من جهة أن الحاجة تدعو إلى ذلك الشيء وبه ارتفع التضييق من أجل التوسيع على الناس ومن أجل رفع الضيق عنهم. مثلا أنا في السفر سافرت فشرع علي القصر في السفر على سبيل الرخصة، أما إن كان على سبيل العزيمة فهذا سيكون ملحقا بالأول. فشرع علي القصر في السفر فبحثت عن الموجب لمن أسند هذا الحكم. المقاصد أو الذين يقولون بهذا القول يقولون بأن الذي يسند إليه وجود القصر في السفر هو أن الحاجة تدعو إليه من أجل ماذا؟ من أجل التوسيع ورفع الضيق، هكذا يقول. إذن الحكم ظهرت علته، فهل يمكن لهذا الأمر الذي بني عليه الأمر في مسألة القصر أن يكون أمرا مضطردا حيث ما تدعو الحاجة إلى الشيء ويحقه بالحاجة؟ الإسناد هنا غير مضطرد، الإسناد ممكن لكنه غير مضطرد فليس قاعدة تعتمد. بدليل قد تشتغل بالحصد، قلنا ياش قلنا بأنها أنت الآن تحصد في شدة القيد وأنت في عمل مباح كمثل السفر للتجارة، عمل مباح فيه وقد يكون ضروريا، فهل يمكن لك أن تفصل؟ هنا الأمر غير مضطر، ولذلك بعض العلماء لما وجد أن هذا الحاجي لا يعينه في الإلحاق وليس معتمدا في الإسناد، قالوا إن النوازل التي تأتي لا يمكن أن يعينني عليه مثل هذا الأصل. إذا ماذا فعل النظار والفقهاء؟ قال ابحثوا عما تسند إليه النوازل، قلبوا على شعرة نزول النوازل، فجاءت العلم الفقهية فكانت معتمدة في الإلحاق. لماذا لا يستطيع، لماذا لم يضطرد الإسناد إلى الحاجين؟ قالوا لأنه نوعي، ليس كل ما تدعو إليه الحاجة، ليس كل جنس تدعو إليه الحاجة داخل في الحكم، نوعي. التعب ولكن في السفر تعب خاص نوعي، أما التعب في الحصاد فقالوا لا يدخل لأنه نوع آخر من التعب، لم يعتبره الشرع لحكمته. إذن من شرط صحة القاعدة اضطرادها، ولماذا إذا لم يشرع؟ إلحاق الحاجي بما يخدم الضروري في كل الأحوال، ولهذا لم يكن العلماء قد فتحوا علم المقاصد ليشتغل به الطالب الذي يريد الاجتهاد والنظر والحكم في النوازل لأنه لا يصل إليه. إذن ما الفائدة؟ سوف نقف على الفوائد كلها، المزج بين مراعاة المصلحة وبين النص سوف نقف على صورته وحقيقته، ولكن ليس ما يتوهمه البعض أنه إذا دعت الحاجة ألحقت، غير ممكن. وهذا ما اعتر به كثير من المسلمين، إذا وقع في شيء تدعو إليه الحاجة يقول ألحقه بمقاصد الشرع الحاجية وأنى له ذلك، والمسألة مقفلة كما ترى. إذن فلا بد أن نبحث في تحقيق مثل هذه المسائل على طرق أخرى في بناء الحكم، أو نجري عليها أصل الحكم الذي ثبت في العزل. أظن الأمر واضح. لا ما عندكش ما تدير بلا ما تفرح. أنا عرفت الحاجي، كلما وجدت الحاجي ألحقته بالحاجي وأبيح وأستبيح شرع الله، هذا غير وليد. كن على يقين بأن الذي شرع هذا شرعه في مواطنه، والناس يبحثون عن الموجب فقالوا لأنه حاجي، قالوا لهم اطردوه، لم يستطيعوا أن يطردوه، فقالوا هو إذن حكمة ومصلحة شرعية لا تصلح للاستثمار، إذن فهو مما ينظر إليه من حكمة الله وعظمته فقط، ويتعجب من سنعة الشريعة وكيف بنيت. واضح؟ إذن لا يذهبن بك الظن إلى أن الحاجي الآن وجدت حله، كلما دعت الحاجة إلى شيء قلت أحقه بالحاجية، لأننا قرأنا في علم المقاصد أن الحاجيات مما يجب حفظه. نعم للأسف قيسها بك. إذن لكن قال هنا فمن جهة التضييق، فإذا لم يراعى دخل على المكلفين جملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد الكائن في عدم مراعاة المقصد الضروري. إذن فهذا الحاجي جعله الله تعالى مراعا في أحكامه كما قالوا، فأحكام كثيرة شرعت من أجل ماذا؟ من أجل حفظه أش المقصد أش حاجي الحاجي مش الضروري. أحكام شرعية كثيرة شرعت لحفظ ماذا؟ قسم الحاجي كمثل الضروري. مثاله وقد يكون في العبادات، وهو يجري في العبادات أن يكون سببا لمشروعية بعضها، كالرخصة في الفطر لرمضان والقصر للصلاة للمريض والمسافر، فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي، وهو رفع الحرج والمشقة عن المريض والمسافر. نعم هذا هو الظاهر من هذا الأمر، هو يقبل ويحتمل. إذن فالرخصة في الفطر لرمضان كما قال هنا هو رفع المشقة الحرج والمشقة عن المريض والمسافر، على ثقة أن الناس لو وكلوا في التشريع إلى الحاجي سوف تدخل آلاف المسائل تحته، سوف يدخلها الناس. لكن هذا غير مسموح به، لأنه لو قيل إن رفع الحرج والمشقة هو المعيار الذي سوف أدخل به كل حاجي ظهر إلى يوم القيامة تحت حكم المباح، وقد أرفعه أحيانا إلى ما أريد بحسب ما ظهر لي في الموضوع، لو فتح هذا الباب لكانت مئات المسائل تدخل، ولكن كل على يقين بأن هذا الأمر لم يفتح. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية هي التي إليها المصير على كل حال، لكي التحكم في الشريعة هو النص. يقول لك راه كاين شي حاجة اللي كتحكم في الدين غير النصوص الشرعية أبدا. هذه الأمور كلها إنما تعين على الفهم والتصور، وتعين أحيانا في بعض المواطن إذا ساعد حال الموضوع وكانت النصوص موفية بذلك أو قابلة له فإنه يعني. أما إن تعذر ذلك فلا يمكن أبدا أن يكون الحكم محالا على مثل هذا. إذن فإن الحاجيات تكون في العبادة، ويجري كذلك الحكم في العادات أن يكون العادي سبباً لمشروعي، أن يكون الدعوة إلى الحجر سبباً لمشروعية بعضها، كإباحة الصيد والتمتع بالمستلذات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك. فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي، وهو التوسيع على المكلفين في معاشهم. إذن يجري الحاجي في العبادات، ويجري الحاجي في العادات. العادات مقصود بالعادات هي الأمور التي عادة تكسب بها مصالح الدنيا، كالصيد وما شابه، وتجري في المعاملات. المعاملات هو ما شرعه الله تعالى ليكون الوجه الذي يقع به التصرف بين الناس، كالقراض، قد تقدم تفسيره. قلنا بأن القراض يسمى في العراق بماذا؟ بالمضاربة، هو الذي يسمى في هذا العصر في الناس كاسمه المضاربة. والمساقات والسلام وإلغاء التوابع في العقد على متبوعاتها كثمرة للتوابع، كثمرة الشجرة التي لم يبدو صلاحها، ومال العبد وما أشبه ذلك. قال: فإن السبب في مشروعية هذه مقصد حاجي، هو التوسيع على المكلف فيما ينتهجه من طرق معاشه. إذن يجري الحاجي سبباً في العبادات، وسبباً في العادات، وسبباً في المعاملات، وسبباً في الجنايات العقوبات. يكون مشروعي، يكون سبباً لمشروعية بعضها، كالحكم باللوث في السرنة، نعم، البين الناقص، والقرينة والتدمية في السرنة. قلنا بأن فيها نوعاً، التدمية الحمراء والتدمية البيضاء. شنو التدمية الحمراء؟ نعم، مثال، عطينا غير المثال، كمثل كأن نعم، من يقول ولد وقد وجد به جرح يدل على ما يقوله، وجد به جرح فقال إن أباه هو الذي أضجعه وذبحه، إيش كيتسمى هذا؟ التدمية الحمراء، لأن فيها جروح. والتدمية البيضاء بخلاف ذلك، تقول المرأة مثلا وهي ملقاة على الأرض بأن زوجها هو الذي ضربها، وأن دمها عنده، وأن دمها عند زوجها، هذه كتسمى التدمية، لأنه ليس فيها دم، يسمى الحمراء بهذا الاعتبار. والقسامة فسرناها وهو أن يحلف أولياء والمقتول فيستحقون دم صاحبهم. ضرب الدية على العاقلة، العاقلة هم المتعاونون فيما بينهم في هذا الأمر، وتحدثوا عن حكمة ذلك وقالوا بأن فيه إعانتان على رعية فيه في الشرع حكم أخرى، وهو التآزر بين الناس والتعاون. قد يكون الرجل مظلوما فإذا عرف هذا خف عنه الظلم، وكذلك إذا حس الآخر بأنه فعل سوف يعينه غيره إذا وقع في مثل ذلك، وغير ذلك من الفوائد التي علقها بهذا الأمر. وتضمين الصناع، معنى تضمين الصناع لأنه في الأصل الصانع أمين، في الأصل الصانع أمين، والأمين لا يضمن، ولكن فيما بعد تبين أن الصناع لا أمنة لهم، ففرض عليهم الضمان، فأعطيته شيئا وضيعه فإنه يجب عليه أن يضمنه. واضح؟ جيد. قضية هذه الأمور وهو تعليل الأحكام واستخراج الحكام وبيان ما يراعيه الشرع وما لا يراعيه، مسألة تجاذبها طرفان معروفان في الفقه الإسلامي، الظاهرية معروفون بأنهم لا يعرجون على مثل هذه الأشياء، متناقصون من جهتين في هذه المسائل. من جهة أن هذا الذي تذكرونه لا دليل شرعي على أن لكم الحق في العمل فيه غير منقول، معنى أنه منهج مبتدع. قضية كون هذا المنهج مبتدعا أثار الاحتكام من النصوص والفتاوى والأقضية عند الصحابة عند التابعين من أجل معرفة هل كان هذا الأمر مبتدعا أو غير مبتدع. حشر الطرفان أدلة كثيرة، لأن هذا إذا كان مبتدعا قامت عليه صفة البدعة في الدين، ولم يكن يرى قط فيما تقدم من فتاوى الصحابة وأقضيتهم في زمن التابعين ولم يظهر ذلك، فهذا إذن أمر ساقط، أنه داخل في ابتداع منهج غير معروف في صدر الإسلام. هذا ما يراه ابن حزم رحمه الله، يرى بأن هذا الأمر غير ذلك. بل حدث السلام، بل ذكر أصحاب البدع تدعو منهج النظر في النصوص وبناء الأمور على التعليلات والمشابهات. ذكر البتي في الكوفة، ذكر البتي في البصرة، وذكر أبو حنيفة في الكوفة، وذكر ثالثا نسيته. ورد هذا التصرف إلى أمر غريب، قال أبناء الموالي ما زال الأمر بخير حتى أفسده أبناء الموالي، بمعنى أن هذا الأمر كان سديدا حتى دخل فيه أولاد العبيد فلعبوا به. هذا الكلام على كل حال غير صحيح، ولكنه يطلب أمرا آخر خطير جدا وهو الاضطراد، الاضطراد في التعليل. لأن من شرط القاعدة الاضطراد، وكل ما لم يضطرد فهذا دليل على أنه ليس قاعدة. لو قلت مثلا الظالم يجب أن يحاسب، اختلفنا أنا وأنت في هذه القاعدة، لأننا لو قرر كتاب الله وسنة رسوله لن نجد فيها مثال واحدا لظالم يجزى بالخير. ظلم الناس، ظلم نفسه، ظلم ربه، ظلم لمخلوقات الله، ظلم لمن يتكلم ولما لا يتكلم، فهذا فالظالم. ولكن إذا جينا نطبق قاعدة ثم تفلتت الأمثلة وسقطت الجزئية، معنى ذلك أن قاعدتك غير مضطردة، وعدم الاضطراب دليل على أن هذه ليست قاعدة. وإذ قد طالبوا بذلك فإنهم قالوا لقد استقرينا فتاواهم فوجدناهم مضطربين، تارة يقولون هذا وتارة يبدلونه بهذا، ولذلك كان يسميهم بأصحاب الحيرة والالتباس. تأصيل هذا الأمر وكونه علما استكمل شرائط العلم يحتاج إلى أن تثبت أركانه. نحن الآن لسنا في حاجة، نحن الآن لسنا بصدد نقد هذا الذي نحن فيه، ولكن ننبه إلى أن هذا الأمر يجب أن يتصوره المرء على هذا المنهج العلمي، أن يعلم أن ما يذكر هنا لا يمكن له أن يطرده، لأن هذه الأشياء إذا بانت فيها هذه حكمته فستجد أشياء كثيرة لم يدخلها في الحاج ولم يقبلها منه، مع أنها تتصف بنفس الصفة التي يتصف بها هذا الأمر. أما القياس فهذا أظن سمعتم بأنه لم نراه مضطردا، ما رأيناه يدخلون الإنسان تحت الرخصة في الحضاري إلا إذا وصل به المرء إلى أن يدخل تحت الآية فمن اضطر، هذا كيف يدخل؟ فإذا نزلت عليه الاضطرار المؤدي إلى هلكه دخلت الآية فنفعت الحكم، فلماذا لم يدخل الحاج في أول الأمر ويرفع له؟ إذن فهو ليس معمولا به في الشرع، على أن هذا تنبيه على الذين يتبجحون بأنهم عندهم مفاتيح لإلحاق المسائل بعضها ببعضهم، لأنه قرأوا جملا من المقاصد فاستحسنوا ما قرأوه وقال الآن نستطيع أن نتحرك ذات اليمين وذات الشمال، فكلما ذكر له أمر قالت تدعو إليه الحاجة، تدعو إليه الحاجة، مع أن في المحل معارضة شرعية لذلك الحكم، ولكنه يعالج على جهة يرى بأنها تعتمد في الدين، والأمر ليس كذلك. ومن الحمق أن يظن ظان بأن القواعد تنزل في جميع جزئيات الأرض، هذا جنون، لا توجد في الأرض آية تنزل على جميع الخلق، ولا توجد قاعدة تنزل في كل الأحوال، ولا يوجد أمر في هذا الدين يمكن أن تطبقه في كل شيء، هذا ما كاين، لا يوجد في هذا الدين شيء من هذا، كل الأمور تتعارض، فإذا تعارضت وقع الترجيح، ومن لا يعرف هذا الباب عامل بالمرجوح وترك الراجح، هذا ما يقع، هذا ما يقع، إنسان يبيع الأمر الذي عرف ما فيه من جهة الشرع، فإذا ذكر بهذا الأمر قال هذا تدعو إليه الحاجة، ويظن بأنها تدعو إليه الحاجة هو مفتاح للحلال، وليس الأمر كذلك. ومن هنا يريد كلام ابن حزم رحمه الله، الله له الحكمة في أن يعلق أحكامه بما يشاء وأن يراعي الحكمة التي يشاء، ولكن نحن لا يحق لنا أن نأتي بالأشياء ونعللها بما نشاء ولا بالحكمة التي نشاء، لأن الذي له التشريع هو الله، فهذا هو المسند الذي ذهب إليه في هذه المسألة، وهذا ليس إلا تنبيها، وإلا في المسألة فيها فوائد، العلم بالحاج له فوائد، وسنقف على هذه الفوائد ليس هنا ولكن في الموضوع. إذن عرفنا ما هو الحاج، إذن الحاج دعوة أن تدعو الحاجة إلى الشيء يكون سبباً لتشريع العبادات وسبباً لتشريع العادات عليها بسرعة ولتشريع المعاملات ولتشريع العقوبات، فهو سبب يوجب كل هذه الأشياء كما قال، أليس كذلك؟ اربطه بحياتك وتأمل، هل تجد أمثلة في هذا الزمان في العبادة تأمل؟ لا مجال إليه العبادات، هذا أمر مغلق، العبادة لا يزيد فيها ولا ينقص، هي كيفية لا هيئة ولا زيادة ولا نقصان ولا تخصيص ولا تقييد ولا شيء، ولا هيئة زائدة ولا هيئة إلا ما عمه الدليل، أمور العبادة لا يمكن فيها أبدا أن تستعملها في تنزيلها على جزئيات من الجزئيات، لأن هذا أصلا أمر محسوب وانتهى بموت سيد المرسلين، انتهت القضية العبادة حتى تبقى قضية المعاملات. قضية المعاملات كما هو معروف فيها أنها مرتبطة بالمعاني، وليست العبادة مرتبطة بالمعاني وإنما هي مرتبطة بالتعبد، فانفصلت المعاملات عن العبادات، فأمكن لك حينئذ أن تستعين بالحاجي في هذا المقام على ماذا؟ على معرفة ما هو داخل تحت الحاجي وما هو داخل. أقول لك شو ديك الساعة قلت لنا بأن الحاجي لا يمكن أن يتخذ علة في الحكم، نعم قلت لك ذلك في موطن مثلت له بالصوم، والصوم عبادة، والعبادة ما يشرع فيها مما يعتبر حاجيا، راه قلنا لك توقفي، قلنا لك راه توقفي، قلنا لك هذاك الباب راه لا يعمل فيه الحاجي، بل لا يعمل فيه التعليم، بل لا يعمل فيه الإلحاق إطلاقا. المغلق أن العبادة ليست شرعها إلا لله رب العالمين. أما قضية المعاملات فإن بابها واسع، لأن الله ربطها بحضور الناس وبمصالح الناس وبمنافع الناس، فكان التصرف فيها على هذه المعايير الشرعية أمرا يمكن للحاجي أن تنتفع به في هذا البيت. واضح؟ إذن الحاجي تستعمله في ماذا؟ قد تستعمله كأساسا للبناء في المعاملات. إذا كان هذا الذي تتعامل معه فيه أمر من الأمور التي في واقع الأمر يجب اجتنابها، ولكنك لا تجد من يرفع عنك المشقة والحرج إلا هذا السبب، أما قد تندفع بالحاجة، لا تندفع بالحاجة، لكن المشكلة انتفع. هذا الرجل فعلا إنسان فيه صفات تجعل بيعه مكروها، وقد يكون بيعه في الأصل التعامل معه مما يخالف الشرع الحقيقة، ولكن ما كان غيره لا يوجد غيره. ستنظر إلى حالك، فإن حلت بك المشقة والحاجة المعتبرة على كل حال شرعا، فإنه في هذه الحالة هذا الحاجي ينفعه في الإلحاق، قد هو محل الانتفاع بالحج. هذا يبسطك بي واضح. إذن لا الحاجي يعتبر مرجعا كلما وجد استعملناه، ولكنه أيضا ليس معنى هذا أنه يلغى بالمطلق، فنقول بأن الحاجية لا ينتفع به مطلقا في أي موضع، لا، في هذا الباب ينتفع به المرء ويستعمله لأنه محل ليس مغلقا على رعاية مثل هذه الأشياء. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترونه في معاملته استعملوها، فقد رهن درعه لمن؟ يهودي. والأصل في اليهود أنهم أعداء الإسلام في ذلك الزمان وفي كل زمان، هذا معروف، ولكن نفس عامله على هذا الأمر، إلا أن هذا الأمر الآن حاجي هذا الذي ذكرناه في هذا المقام يجب أن لا يكون معه أمر زائد. مثلا أنا محتاج نتعامل مع شي واحد هو في الحقيقة إنسان يجب أن أجتنبه، لأن في اجتنابه شيء من الإعانة على درء المفاسد الدينية عنه. إنسان مثلا شرير سكير شارب وخمر عنده الحنف، شو حنف الحقيقة، هذا التعامل معه يزيد في ماله ويزيد في جرائمه ويزيد في قدرته على المعاصي، هذا معروف، وقطع هذا عنه يؤدي به إلى ماذا؟ يؤدي به إلى خلاف ذلك، كأنني أعنته بالمنع على التقوى. لكن إذا كان لا يوجد إلا هذا وإذا تركته سيلحق بمشقة وحرج، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة يجوز، لأنه من باب ما هو تدعو إليه الحاجة، أليس كذلك؟ لكن بعض الناس يسول يقولوا إحنا دابا عندنا الديور بغينا نكرمو النصارى، عندي دار مثلا بغيت نكرها نصراني، نصراني بغيت نجي للبلاد البادية، هل يمكن لي نتعامل معه؟ الأصل في التعامل مع البشر الحلال، هذا هو الأصل. إنسان تتعامل كيف ما كان، تبيع تشري معه إذا شئت، لا مانع من ذلك، تنتفع به في معاملته، لا مانع من ذلك، تنفعه ويدفعه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم وتبروا وتقسطوا إليهم، لا هم المقسطين. لكن إذا كان هذا الذي سأكل إلى هذه الدار سوف يجلب فيها المحرمات والخمور والمجون وسيتخذها لنشر فسقه وفجوره في البلد، الأمر الآن تجاوز حد المعاملات التي قلنا بأنها تدعو إليها الحاجة، لأنه طرأ موجب آخر جعل المحل يغلب فيه نص آخر، لأن ورود الوصف على المحل يستدعي دليلا آخر، وإذا استدعى دليلا آخر قد يزيل حكم الأول فيرجح عليه كما هو معلوم. واضح؟ إذن فالحاجي كما تعلمون إذا أردتم أن تفصلوا عن الضروري وهو ما تدعو إليه الحاجة ولكن لا تلجئ إليه. هل هذا يعطيني حق التصرف؟ يعطيني حق التصرف مع الانضباط بالأدلة الشرعية التي قد تحضر مع الأوصاف. غادي ندير الحاجي ما كان غادي نستعمل مثلا الأمور التي تعين على حفظ النفوس، استعمل الأمور التي تعين مثلا على صحة المعاملة لا بس، ولكن مع الانضباط بالنصوص التي قد ترد في الموضوع، أن إذا تصرفت في أمر على هذا الأساس يجب علي أن لا أقول عن جزئيات أو الجوانب الأخرى التي قد ترد على المحل، هذا يجب التنبه له. الأمر بين على ما أظن. هذا ما يتعلق بالحاجة، مفهوم؟ ولا يمكننا أن نكون واعين بهذه الأمور هذه إلا إذا نزلناها في الواقع. فالذي يعيش في البرج العاجي ويجلس منغلقا عن الكون وهو ينظر لا ما عندوش الدنيا إلا تقسيمين، هذا حلال وهذا حرام، وكل شيء عنده يحكم عنه بالاستعلاء دون دراسة الأحوال، هذا إنسان لا فائدة في قراءته المقصود. إذا كنت لا تستطيع أن تدرس الأشياء حتى تعلم جوانب النظر فيها من جهة ما أذن الشرع فيه، فما فائدة قراءة هذه الأشياء؟ شو الفائدة؟ إذا كنا نتحدث مثلا عن عمل المرأة مثلا خارج البيت، ثم بعد ذلك لا نعلم إلا أنه حرام ولا لا نعلم إلا أنه حلال، هكذا نعلم دون أن ندرس الأحوال وننظر في ما الذي دعا لهذا الفعل، وش حاجة هنا مرجئة ولا حاجة داعية ولا لا داعية ولا ملجئة ولا حتى مستحسنة. التفصيل بين الأشياء هو واجب العلمي. إذا عرضت عليك المسألة فلا بد أن تنظر في الاحتمالات الشرعية التي تتبعها الأحكام، إذا اضطرت تبعها أحكام الضرورة، إذا احتاجت تتبعها أحكام الحاجة، إن لم تكن مضطرة ولا محتاجة تتبعها حكم الاستحسان إن كان، إن لم تتبعها لا هذا ولا ذاك ولا ذاك فاعلم بأنها تبني على الحكم الأصلي وهو المنهج. ثم إذا قلت تدعو إلى الحاجة من حيث هي لا باعتراض الموانع، رغم اللي كانت نقشوا هنا كانوا وردوا جميع الصور وتدخلوها في الصورة المجردة، وهذا خطأ في الفقه. أنا ملي كنقول لك إذا دعت الحاجة المرأة إلى العمل فإن ذلك أمر جائز من حيث هو الذي يجلس أمامك سوف يقول لا لا يجوز إن المرأة تتعرض لفتن في هذا العصر. يا أخي أنا ما كنت أتحدث على العوارض، مش أنت ما كتفهمش، أنا ما كنت أتحدث على العوارض، هذه مسائل أخرى عرضت في المحل، والمسائل العارضة تخص بالأحكام وتدرس لوحدها. نفرق ما بين الحكم الأصلي وما بين العوارض. العوارض إما أنها تمنع الحب، وإما أنها تعينه وتقويه، ولكن من حيث الأصل هذا الشيء اللي كاين. إذا احتاجت المرأة إلى العمل فإنها لا لا لا, لا حرج في العمل، احتاجت سيلحقها حرج ومشقة من جهة ما تأكل، من جهة ما تشرب، من جهة ما تلبس، من جهة ما تدفع بها الغوائل والحاجة، لأن الإنسان يتجلس بالعشاء ولا كتقطع عليه الصندل وكيمشي كيسنف باش يشريها ولا يمشي كيطلب، أدركته الحاجة والمشقة. كذلك أدركته ولا تدري أدركته؟ إذن هذا الرجل الآن أدركته المشقة والحرج. غادي نشوفوا في هذه الحالة فسيدخل ذلك المرأة من حيث هي هذا هو الحكم ديالها، مكلف أدركته المشقة والحرج، هذا هو حكمه الشرعي. غادي يجيب شيء أدلة أخرى غادي نعمل بها في الموضوع، ما نلغي دليل الشرعي، نعطي لكل دليل شرعي اعتبار ونستعمل الترجيح ونقول باعتبار الأصل هكذا خروج هذه الحاجة. وإلا فما معنى الحاجة عندك؟ الحاجة خرجت إليها النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما هو ضروري كخروجهن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. سافرنا في أرض الله سبحانه وتعالى وواجهنا المخاطر، لكن ما تدعو إليه الضرورة تحسين دينهن وإلى آخره، وخرجنا كذلك بحكم الحاجة، هذا واضح. إذا ترأى شيء آخر تقول لي هذا العصر ماشي هو هذاك العصر، ولا إن الفتن في هذا الزمن كثيرة، ولا أن هذه كما سترقى من يتحرش بها كما يقولون في هذا العصر يتحرش بها أو من سيؤذيها أو من سيعبث بعرضها، إحنا ما كنناقشوش هذه الجهات. هذه الجهات قضية أخرى تدرس لوحدها، نثبت الأصل ثم نناقش الصور المحتملة. ولو خرجت للعمل ثم إنها ستصادف أصلا من يعلمها دينها، أو من تجالسهن في مجالس الخير، أو من يصحح لها أمورا فجرت فيها أو خالفت فيها شرع الله، يكون ذلك الخروج قد ازداد ماذا؟ ازدادت قوته، وأصبح يرتقي من درجة الجواز أحيانا إلى درجة ماذا؟ الواجب، لأنه ليس بحكم الأصل ولكن بحكم ما طرأ على ذلك. الطوارئ يعطى لها أحكامها، والأصل يعطى له حكمه. والذي يقع في هذا العصر شنو هو؟ وأنك إذا كنت تناقش الناس اليوم بحكم الأصل جلبوا لك الجزئيات معينة، ما كان ناقشنا بالجزئيات معينة فكناش بحكم. مثلا تقول للشخص هذا هو حكم الله في المسألة، فيقول لك لا هذه المسألة راه فيها كذا، راه ما كنناقشوا في هذه الجهة. أنا كنقول لك البيع مع نصراني مباح، ولا مع اليهودي مباح، ولا مع المجوسي مباح بحكم الأصل، شتي نقولوا جاي؟ ثم تقول لي بعد ذلك لا راه هذوك إلا شدوا الفلوس راه كيضربوا المسلمين في فلسطين، حنا كنهضروا بحكم الأصل. أما هذا العارض، هذا عارض له حكمه ينظر فيه لوحده، مفهوم؟ إذا لابد من الفصل بين حكم الأصل وحكم التفاصيل والعوارض التي تريد عليه، يجب أن يخص كل جزء كل جهة تخص كل جهة بما يقتضيه حالها. ظن معنى واضح كذلك. إذن الحاجة إذا وجدت في المحل فالأصل فيها أنها تقتضي الإباحة وتقتضي تشريع الحكم اللائق برفعها، إلا أنه في هذه الحالة إذا طرأ المنع فالمسألة ينظر، وإذا طرأ ما يقويها فإن المسألة حينئذ ينظر فيها. أظن أن المسألة بينها كذلك واضحة. وعندك تقول لها المسألة هناك تقرر غير بالحاجة، لا تقدر تقررها بالحديث وبالقرآن وبالقواعد القرآن. راه ماشي إلا قررنا واحد القاعدة واحد المسألة فقهية واحد القاعدة راه صافي هنا توقفنا، راه غادي تقررها مثلا بهذا، غادي تقررها مثلا بفتح الموانع، غادي تقررها مثلا بالضرر يوزن، غادي تقررها بأدلة أخرى. فكل ما يقرر في الأصول من جهة المقاصد يقرر بقواعد الفقه، وما يقرر بقواعد الفقه يقرر بالنص. راه ماشي انك كنقولوا مثلا هذا الشيء اثبتناه لانه من جانب انه حاجي هذا هو الاصل، لا لا صحيح. يقرر بهذا ويقرر بقاعده فتح الذرائع ويقرر بالضرر يوزن ويقرر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وعليكم ان تبحثوا بادله اخرى، فان المقام يقبل اذا تقرر بجهتين يقبل ان يثبت بالجهات المتعدده، هذا من عظمه هذا الدين. ولذلك الفقيه مثلا في القواعد يقررها بقاعده فتح الذرائع، والاخر اللي درس هذه الجهه ديال قضيه الحاجه والضروره يقررها بهذه الجهه، والاخر يقررها بجهات اخرى وهكذا، والاخر يقررها بالنص. وتوارد الادله المختلفه على محل واحد أمر معروف في هذا الدين، لا مانع منه. إذن هذا ما تخرج للعمل أو لا تخرج إذا دعت الحاجة. جردوا شو عقودكم باعتبار الأصل، ها؟ تخرج تخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج، لكن هذا الخروج راه ما تجيبش لي تقول لي راه هي عادي تمشي تزلقاتك في الطوبيس غيدفعوها غيدفعوها في التاكسي غيدفعوها في أمور التاكسي. حنا ما كنهضروش على هذا العوار. راه المرأة واخا ما تخرجش للعمل راه إلا تعرضت التحرش والتلاعب راه داك الشيء ممنوع أصلا، حتى في الدار حتى في أي مكان، هذاك حكم خاص تصرف، هذاك حدث فعل المكلف الذي يتبعه الحكم. إذا أصول بوحدها، أصول الأشياء بوحدها، والعوارض التي تعرض في الجزئيات بوحدها. وما نسيتيش أنت إلا خرجات وتلقات مثلا شي مسلمة تما شي ملتزمات هي في الحقيقة ما كانش فيها مسكينة كتصلي ولا كتصلي، وجلست معهن وعلمناها شيئا مما ينفعها في دينها وفي كذا وفي سلوكها كذا، ترى ان هذا الخروج الان ما بقاش الخروج الذي دعت اليه الضرر والحاجه، اصبح الان الذي دعت اليه تحقق بالدرجه الثانيه. طلع اصبح ذاك الخروج طلع الدرجه ديال الضروريات لان فيه حفظ حفظاش كيفاش كتوقع الاحداث. راه الامور دابا كتكون في الاصل هكا، ولكن بالعوارض ما نقدرش نعطو صدق. يمكن للحاجي ان يرتفع الى الضروري اذا حدثت له من العوارض ما يجعله كذلك، اليس كذلك؟ خلي دابا الناس مسكت كان العيد كاع ما كيعرفوش لا يصلي ولا يقرا ولا كذا، وتكون مسكينه اميه وكتخلى بها تحتاج الى مثلا الدراري تيموت الراجل ويترك اليها الاولاد، تحتاج مسكينه تخدم وكتلقى معها شي وحده مثلا ولا جوج كنمشيو بها داك الشيء ديال الجلسات والخرجات ما عرفتش السنين ديال داك الشيء الى اخره، فتجلس معهن وتسمع وكتجي الاولاد كتبقى تصرخ عليهم ما تولوش التلفزيون داك الشيء حرام، وتبدل داك الامور اللي كانت تعتاد في البيت، ومره مره داك الشيء اللي كان كدير داك الشيء اللي كيجي في الكذوب ديال الوثني، مشي للشيخ مشي عند هاد الساحر مشي عند كذا مشي عند الكاهن. هاد المرأة الآن هاد الخروج ديالها الآن أنا فصاعدا راه مابقاش هذاك الخروج اللي كنا حنا بدافع سميتو أن الحاجة تدعو. الحاجة الآن أصبحت لأن فيها بقاء دينها وصلاحها، مفهوم؟ إذا فلا بد أن نفرق دائما ما بين الأصل وبين ما يعرض على الأصل من الصفات التي ترقي الحكم فيه أو تزيله أو تسقطه. نعم كنهضروش حنا باعتبار هو دابا مفسدتاش دابا النوع ديال المفسده اللي فيه يعني ورود فيه منفعة وفي الوقت تساوت فيه ورود مضرة. إذا يبقى الأصل ما هو الأصل في التعامل معه؟ الإباحة. إذا فيكون هو الأصل لأن يعني إذا تعارض وصفان ولم يرجع أحد أعانه الأصل ديما الأصل كيعاون. نعم تعارض ولذلك تعارض ولو لم يتساوي ما تعارض. نعم لأن التساوي يقتضي التعارض ولكن في واحد كل ما كانش تعارض. نعم التساوي يقتضي التعارض. ننتقل إلى مسألة أخرى. وترث القسم المحاس اسم محسنات ولا محسنات؟ محسنات. محسنات. محسنات ولا محسنات؟ أنا اللي كان عفوا المحسنات. نصها حسنها. شيخ الله هذه المحسنات استحسنت شرعا. وحسنات شرعا والناس يحسنون محسنات كيفاش حسي المحسن شنو هل محسس المقاصد اللي تحسن حسن لا ماشي هذه سميته ما يجب حفظه يا اخي الضروريات دعت لها الضروره الحاجيات دعت لها الحاجه المحسنات حسنات من الشارع كان كيقول التحسينيات كان كيقول المحسنات على كل حال ماشي الامر بين من الناحيه اللغويه اسناد المفعول الى الشارع او الى العقل هنا امر بين لا نحتاج الى كثره النقاش في اللغه الامر واضح جدا لا غبار عليه ولا على شي غبار لا غبار عليه بمعنى انه سبق ولم يصل اليه اي فرس اخر كل ذي الغبار ديالو هو اللي كيكون على الاخرين هو لا غبار عليه بمعنى انه القول السابق هو الراجع اذا قلنا لا غبار عليه بمعنى انه كالفرس السابق والفرس السابق غباره على الاخرين اما هو غبار وهذا هو الاصل ثم استعمل مجازا في كل شيء تقدم غيره ولا يلحق ولا يلحق به القسم الثالث من المقاصد الشرعية قسم المحسنات هو المقصد الشرعي أي المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات في العبادات كإزالة النجاسة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك على كل حال هذا غادي نخلوها الى ما سياتي طاقتنا ديال الحاجيات على كل حال الحاجة عرفنا الفرق بينها وبين الضروريات قلنا بان الفرق بينهما هو في ارجأت ودعت كذلك ثم قلنا بانه السبب الذي كان في تشريع عبادات وتشريع عادات وتشريع معاملات وتشريع عقوبات واما هذه التحسينات والمحسنات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما سيأتي من الحديث وصلى الله وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.